محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. سبحان الله سبحان الله. التطبيق الأول ثناء. إذا ادعى المسلم أنه أحق زمام للكافر فهل يمكن الحكم بجزوم تصديقه ولماذا؟ إن يعني المقصود شنو؟ حرب كانت قائمة، إجانا فريق مسلم كان فريق شنو؟ كافر. ماذا ذلك الزمن؟ واحد يجبر الطرق شنو بأبي سفيان يقول يا أبا على أنه ترى أنا هربت الزمان وكذا حس الأمان، أمان إحنا سنان الأمان ما نحتوي الأمان، فنقول له إيه لو قل له لا يبنى شنو مثبت أنه صدق السيف قلت له تعال أنت آمن إلى آخره ما يقول لعله أنت شفت بالطريق هنا أنا بنص الطريق وقلت له أنت آمن حق الناس حق الثاني هذا هو يا الحمام كل مسلم إلى حق وما ذاك الحق أنه يأمن أي شيء تفرق أي رابين صحب هذا أي صنع قلتم في قاعدة الإقرار يعني شنو إقرار العقلاء على أنفسهم جائز شرطه أن يكون الإقرار بما يضر هذا مسلم هذا صحيح أما في قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار بها ما صحيح شيء لا بالإقرار ما يخالف لكنه المقصود أنه لو تم لو لو لو لو لو تم ها هو حارك الأمان ما تطلق ممكننا محرم الملكة شو ملك الأخرى يعني الذي مطلق على تقابل معين فهو شنو في إقراره عن ذلك التقابل معين حده فشي كتب معايا ولا الزوج إذا اقتربنا على أنه مطلق على طلاق زوجته فحين إذن إقراره عن تحقق طلاقها يكون حجة وهو شو مضمون ولا فعلى هذا الأساس وجدت هذا المضمون ما تطلق لا لو طلبنا دليل ما كان موجود صحيح فإذا كان شنو غير فتنوع على أنه طب لا بس بس لا بسم الله الرحمن الرحيم والجواب والجواب لو تمت قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به أمكن تطبيقها في المقام بأن يقال إن المسلمين ما دام له حق في منح الأمان للكافر يلزم قبول إخباره عن ذلك هذا بقطع النظر عن قاعدة حجية خبر الثقة في الموضوعات وعن النص الخاص الوارد في المقام وإلا فالأمر أوضح بعض ضعيف كلمة سلطنة هاي تأذينة من الألفاظ وبعضهم تأذينة سلطنة من ملكي هاي كلمة ملكي هاي كل شيء فإحنا نقول على أنه من إلى حق في تصرف معين هاي التحبير هذا وفعن يكون احنا نغير هاي القاعدة من ملك وهي الحفاظ هاي شنو كبيرة نقول من إلى حق في تصرف معين فإخبار عن ذلك التصرف معين هذا المقصود هذا فهذا المسلم إلى حق يا التصرف معين أن يمنح الأمان يقول للفلان الأبي سفيان أنت آب فإذا إذا أخبر عن هذا الأمان يكون حدثا زين فالمسلم إلى حق أن يعطي الأمان إيه هذا مطلب ثاني أنه نقول له هذا أنه صحيح تأمنت لكن بالرغم من ذلك شنو ما نقبل أمانك لأن هذا هو جرثومة هذا أصل هذا مطلب ثاني هذا في الحقيقة تخصيص في أدلة راح يصير شنو قبول الأمان احنا نفترض ضاع نفترض على أن المورد من الموارد الذي يزيد التطبيق الثاني إذا أقر شخص بكون شيء معين بيده بكون شيء معين بيده من كذبه ثم عقبه بكونه ملكا لعمر فما هو الموقف في الحالة المذكورة يعني مثلا قال على ان هذا الكتاب الذي هو عندي لفلان شيء بعد مدة قال لا بل هو لعمري هاش نسويه يعني اقرار انصار يعطن في الاول مثل الابطال يقولون الابطال اذا اخبروا وتناقضوا في اخبارهم ياخذون يمسك اللوحه يمسك لنا بعد الروضه البعيد يعطن فيهم يعني اذا شفنا على انه فرد واحد مقتول ما ندري من قاتل نسأل الأطفال ها علمًا شفتوا كلاهم الأطفال بعض المرات كلاهم يختلف فنأخذ كلامهم لا المقطوع هنا هاتي يقول لا فرشة آخر يكون صغير القضية ها صحيح هذا مسلم هالمقدار هذا المقدار مسلم ما يحتاج لي انا لابسه اقول على امام جناب السيد بعدين قلت عن جناب الشيخ هاي مو الي ما يخالف المقدار ونقبل عبايه شنو في النص الثاني نقول يا الذي ياخذها يا الله السابقون السابقون رجل عاقل يعني اذا كان انا اجي اضافه قالت الكذا عاقل ها لا تساعد احد بعد من حد إذا كان كفر طويلة لذا شكا نحن يعطي وبدأ القدر وبدأ طويلة إذا كفر إذا كان مشتبه بعد أكبر خطيرة وطويلة المدار على الاستبار وعدم الاستبار بعد من أبعد أحساس هذا سيد Thanks. بعد أكو واحد عنده شايفه ولا الجواب ايش مناسب يصير؟ نقول على أنه تارة يفترض أن كان اتصال أكو بين بحيث صدق لسان خطي يصار صدق لسان كان شكل إذا واحد ما يشتبيش وإحنا كده بحشين الجنون نشتبه أيضا كل الأمر كل الزيد هذا من زيد بعد نحن لحق والله يمكن أنا إذا قلت الآن والزيد بحيث على أن الشاهد مقبول هكذا لا بس بذلك أما إذا يفترض لا يقول هذا لزيد اسمعوا وعوا ولزيد ترى ما مشكلة ورا فترة شيء يقول لا ورا ساعة أو يوم أو يومين يقول لا هو لعمرين ففي مثل هذه الحالة من المناسب شنو؟ نفسر إذا ما موجود في المقام نص ما موجود الفقهاء قالوا قالوا على أنه يظن العين علما للأول بشرائع فقهنا باللغة موجود في كتاب الأطراف والقيمة علما للثاني الوجه في ذلك واضح ذلك شيء عقلائي يكون يصير ما يحتاج إلى أنا نص العين للأول لأنه أقر بها علما للأول بعد وهي العين بعد التعقد تسلبها من عدة مرت الثانية بعد ما أقر بالثاني ما إلى وجه الثما يحتمل مشتبه بينا بالأول يحتمل مشتبه بينا بس هو حتما واحد من عدم خطأ فتسلبها من الأول ما إلى معنى بعد ما صحيها وما أكون مفرد على أنه تسلبها من عدة يدون فبعد ذلك لما أقر شنو بالثاني للثاني فرح يثبت أنها للثاني وحيث قد فوت علينا على الأول على الثاني بسبب إقراره للأول حينئذ يكون شنو ضامن لأنه فوت حينئذ على الثاني بسبب إقراره الأول فالخلاصة شو راح يصير إذا الاشتباه مقبول كمورد اللي في الاشتباه به وجيه صحيح أما إذا كان الاشتباه ليس بوجيه قد نطلب احنا نتشي في موارد اللي الاشتباه ليس بوجهي كما اذا قال هي لزيد لزيد ورا مدى قام يقول لعمر لعمر في مثل هذه الحالة بعد صوت اشتباه اشتباه ولا يصير شنو ها حتى الصغرى يصير ما يصير بعد شنو لا لا انا سفيرك هذا ما اذا قال اولا هي لزيد لزيد فالمقصود اذا ثبت عدم شيء يسمونه احنا صراحة كانت شنو ايه فاذا اتفقنا احنا على الكبرى باللي هو انه لا اشتباه موجود ما كان صح اشتباه عقل اما اذا اشتباه ما كان موجود ضعيف كان الاشتباه فمن المناسبة طيب الاول صدف القيمة لك شنو سيد والجواب أن يقال هو قاعد يقر بأن الدار الذي أعطيته لزيدين أعطيته زيد ليس بصحيح وأني لازم أن أعطيها لعمر وأنا ضامن إعطائها لعمرين تلك الدار التي تبعد أنا ضامن إعطائها يعني يقرب بالتالي بهذا النقم يعني في الحقيقة يعني أنا ضامن أنا مطلوب يكون أصبح علما لعام ولذلك يشوفه ويبقى يحوص إذا كان متدين صدق يقول لا لا لا لا أنا هاي أنا بعدني مطلوب أنا يكون هاي هيك شيء وفي الحقيقة إقرار إقرار بأني مشغول الذمة، مطلوب أن أدفع المزيعة. طبيعي إذا زيد شنو نصيح ولا زيد من الزيد تعال إذا زيد يقول إيه صدق ترى هاي مو ماشي هذا الرجال هيك مو ماشي التوافق صح. أما إذا فرض لا زيد يقول مالي شنو مش كذا أنت تشدد كذاب أنت طماع صار بناءك بعدين إيش كذا تضرب هو اللي تقوله بعدين صار بناءك تضرب هو حتما قال في أحدهما هذا الرجال على أي حال. ففي مثل هذه الحالة حينئذ شنو ما يقبل من عذاب الكفر إنسان عاقل أنت ملتبه بعد تحكي حاجة بعد شنو ما يقول احتمال زين أبتكوا والجواب هاي بعد هذا تشخيص تشخيص بعد على أنه اشتباه ماذا قريب أو ليس بعد هذا يبقى استبهارات وكذا طول المدة وكذا المدة بحد الظاهر ما إله الجد مستدين على أي حال. والجواب إذا قرض أن احتمال وقوع اشتباه منه في الإقرار الأول كان قريبا كما لو فرض غير شريطة كما لو فرض أنه قاله ولزيد وبمجرد أن أنهى كلمة زيد قال عفوا سبق لساني إلى بغض زيد وإني أردت أن أقول هي لعامر أغلق الشريط فيؤخذ بإقراره الثاني والأول يحكم عليه بالاشتباه ما دامت الشواهد مساعدة عليه وأما لو فرض استبعاد الاشتباه التحشري كما لو قال هي لزيدين لزيدين مكررا كلمة زيد ثم بعد ذلك قال بل هي لعمرين أغلب الشرط ثامن أو دفعت العين إلى الأول وضمن القيمة للثاني باعتبار أنه قد فوت بإقراره الأول العين على الثاني فينتقل إلى البدن. هذا ويمكن أن يقال أن دفع العين لخصوص الأول بشكل يكون ذلك متعينا أمر قابل للمناقشة، الإقرارين يثبت أن العين لأحدهما إما الأول أو الثاني، ومجرد تقدم الإقرار للأول زمنا لا يصلح مرجحا لتعين العين للأول، بل ينتقل إلى القرعة لتشخيص دفعها إلى أيهما. يعني استحقاق ثابت في استحق العين بالخصوص استحق العين او بدل استحق شيء صحيح اما العين او بدل اما استحقاق خصوص على اي حال المفروض هنا تقول ان عندنا مفروض نهجي ولا هيك ولا الى هذا بالطبع على اي حال هذا هو المناسب، الا ان المشهور بين الاعلام في مثل المساله المذكوره هو الحكم بدفع العين للأول ودفع البدل للثاني من دون شنو التفصيل. زين التطبيق الثالث يمكن أن نصوت فينا إذا شنو يبقى نصوت بعد إقراره صوت على المنظر. مسألة التطبيق الثالث، لو قال شخص لا بس ما بتشكلون ليس ضامن ضمانيا بس ما بتشكلون ليس ضامن للأول وضامن أيضا شنو ليش ضمان هنا؟ نقول ضامن لواحد. شنو يضمن ده فقط ضامن. فأتمنى. قد مرة تقولون ليش يضمن ضمان هنا؟ للأول يضمن ضمان علمه. لسه إذا هيك السؤال فجواب واضح. فأتمنى. أدريب مو إلا هيك وراء حاسب. فجواب واضح. شو نقول؟ ليش يضمن ضمان هنا؟ جاوبوا ليش يضمن ضمان هنا؟ الإقرار أنه كل إقرار سبب الضمان بعد شنو؟ كل إقرار سبب الضمان. وإذا كنت تقول ليش يضمن ماذا؟ ها خصوص القيمة للثاني. هو حد يضمن شنو؟ العين للثاني. هذا بطلع. هو هذا اللي أنا قلته. لا موجب للترجيح لأن مجرد الزمن عامل الزمن لا قد لا يطلع علما. اما ليش يزنون ضمانين يعني اقرارين بعد شنو قول مثل ما واحد اتلف ما لا يرى اتلف شنو ما ذاته او اتلافين موجود فينا فهذا انا ما اقرارين مسموع ما بعدنا اقرار لك مين هذي المسموع ما دام اقرار على الناس مسموع دائما مسموع بالتير الخطر هي دائما مسموع هو هذا هو هذا تجي تقول على انه شو هو انا تحلف قيد ارتب على هذا الشيء وتقول مو انا ليش يضمن ضمانه؟ انت تبي تقول مناسب يضمن شنو؟ وما كيف تقول؟ تقول مو مقصودي لا هو مقصودك مقصودك هذا اه في على هذا الاسم كل ما دام اقرار على الناس كل اقرار على الناس يكون مسموع بس ما دام اقرار على الناس هذا هو مسموع بعد هنا مشرعين اصحاب قانون دولة نريد نشرع حتى نقول المادة الفلانية يا الله مجلس الشورى نشرع حتى واحد ها المرة تقول ليش الشارع يسوي شيء زي هذا مو قصدك بس المهم انت ليش الشارع تسوي مو قصدك المهم يكون يثبت لنا شنو السيرة العقلائية موجودة على هذا الشعور العقلائي بعد كان ما في حكم بعد هذا في مورد يبتدي واحد يقر اقرارين عاقل هو وهيك شيء مفروض غلط بس شنو بعد هذا هو يضمن الاثنين هي الدار حتى إذا أقبلنا الإقرار بنفسه سبب من أسباب الضمان سبب من أسباب الضمان كل من أقر هذا سبب الضمان حتى إذا كان واقعا هو شنو ليس كذلك حتى إذا كان واقعا أنا بمجرد أن أقر هو الإقرار عند العقلاء سبب للضمان أنا قاعد أقر على نفسي بأني مشغول الدنيا ما دام أقريت بعد هو هذا وبعد صار واحد من عدهين شنو ضمان اكو لاجل ان واقع له والثاني لاجل ماذا الاقرار بعد فالمقصود الاقرار بنفسه سبب للضمان يتوون حق رأسنا في أرضنا شنو هو شنو نتقل في المرة الأولى هو لما الحكم نقول له الحاكم يقول له انت مشتبه ولا يقول له لا لا لا ما مشتبه دار ورقة بالسيارة انت لن نحكم الدار انت قل له ليش تجي انت ما تداعي على انه تجي انت لن نحكم مرة ثانية يقول لا هي لعمرين لعمرين لعمرين مشتبه ولا لا لا لا اجي ابتدى اجي وانا بعد مثلا يعني على واحد اقر الندر على انه واقع عنه الشبه 100%. هذا كلام اكبر الى وجه. لكن لما اقر بالاول وما يقدر 100% مشتبه. لا لعله مطابق الواقع والاول شنو. هنا ندع العقلاء شنو. هنا ندع ان العقلاء يلزمون بعض الشخص. ما دام على انه ما دارت 100%. فتبغى التمرين الثالث الى غير شيء يسمونه. لو قال شخص لفلان علي مال ولم يشخص ذلك المال فما هو موقف الحاكم في الحالة المذكورة؟ هذا يصير بعض الأشخاص يقول كان على شيء فرد شيء اللي يستحق عليه. أو بعض مرات الأصدقاء شنو بيناتهم شيء يقول أنت أنا فرد شيء يستحق عليه فرد شيء شنو يا بس شنو فرد شيء وفي النهاية الحارس شنو حاكم شيء يسوي؟ نصلي إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. محمد ومحاله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التطبيق الثالث. لو قال شخص لفلان علي مال ولا عليكم السلام ورحمة الله يشخص ذلك المال فما هو موقف الحاكم في الحالة المذكورة؟ قلنا عجى فرد واحد وقال انا فلان يستحق علي فرد شيء. او عجى قال لي شيخنا انت تستحق علي فرد شيء. فرد شيء. هذا هو المطلوب. طب الان شو نسوي للحاكم شو انا ما تجربت للحاكم. قلت شو تعال روح يوم الحاكم وخل نشوف القضية شنو شنو. فالحاكم شو يسوي خطية في هذا؟ افترض نفسك انت حاكم. جنابك حاكم شده في مثل هذه الحالة بغل سيد فالحاكم شو يسوي له إذا؟ فإذا سكت سكت يقول أي شيء أقل من الحالة الحالة بعد أكو واحد عنده شاية ثانية؟ يقول مليار دولار بالعكس انت اذا في تاخذ رفضارك تاخذ بأقل شنو؟ يعني هذا خطيئة ما أقر إلا شنو الناس والقدر المليق من عدة شنو اقل شيء يكون ثلث، وانا انه بعد شنو اقرار بالزائد ما معلوم، اقرار بالثلث قد متيقن، اما اقرار بالزائد ما معلوم، فما الى معنى نلزم هذا الزائد. لا طيب نكتب والجواب يلزم في مثل هذه الحالة المقر بتفسير مقصوده والوجه في إلزامه بالتفسير هو أنه بإقراره اعترف باشتغال ذمته للمقر له، وبعد ثبوت الاشتغال لا بد عليه من تفريغها، فيلزم بتفريغها وذلك لا يحصل إلا بتفديه لتفسيره مقصوده، ويجبر على التكلم، فإن لم يتكلم شو تسوي له؟ يوصل في حاله لا تعد المسجد شيء حتى ما قال شيء، ما قال على له علي شيء ياهو ما قال شيء الروايات مع تفسير الشيخ مثلا في هذا الوقت نحن ومطر القاعدة ما يصدق عليه شنو جيد. فإذا فرضنا أن العرف كان شنو يرى على أنه المال يصدق علينا على 1000 دينار مال، مليون دينار مال، على الفلس مال لا بأس. فإذا هيك احنا هذا لا مو نزاع ما موجود حتى تصير حين اذا شنو نزاع ما موجود حتى مصالحة هو شايد شنو سلام عليكم فلان يستحسن علي ما عندنا احنا لا نزاع ولا خصومة ولا كذا ما عندنا درجة لو هذا لا تعيني عندك مطلب ثاني يعني ويقول ما ادري مقرره يختلف ما عنده نزاع ما عنده يقول ليش انا ما انا هذا شو هو جاي الي هذا زين شنو فإن لم يتكلم ألزم بأقل ما يصدق عليه عنوان المال لأنه القدر المتيقن والشائد لا مثبت. شيخنا القدر المتيقن بحاله عروض بعد هذا خليها القضية بعد شيء بعد بعد ما مختبط القضية الإقرار زين زين عرض العلماء طيب والأمر سهلة زين. التطبيق الرابع لو قف التطبيق الرابع لو قال شخص فلان يستحق علي درهم ثم تراجع عن إقراره وادعى كونه مخطئا أو فسره بما يخالف الظاهر فما هو الموقف في الحالة المذكورة؟ والجواب المعروف في حكم المسألة المذكورة أن المقر يلزم بالدفع ولا يقبل منه تراجعه وتفسيره المخالف للظاهر بيد أن المناسب هو التفصيل بينما إذا كانت الشواهد والقرائن تساعد على كونه مخطئا أو لإرادته ما يخالف الظاهر قبل ذلك منه لأن العقلاء يقبلون مثل ذلك التراجع ما دامت الشواهد تساعده. وأما ما عدم مساعدة الشواهد فيرفض منه التراجع. زين جيد. التطبيق الخامس لو دخلنا بيت شخص لا مو على انه ثاني وثالث لا لا لا مسألة هنا مو ثاني وثالث ما قلت ثاني وثالث ايه هاي مسألة واحدة اجت الشخص قال شيخني انت تطلبني درهم اتش ما قال بعدين تراجح وقال هذا لا ولا شوي هنا قال لا انا اشتبهت بنائي صدق انت تطلبني درهم تبين حسبت حساباتي لا انت ما تتحجي تراجع عن الاقرار لي من دون ان يثبت الاقرار لثاني. زين مسألة في التطبيق الخامس لو دخلنا بيت شخص وقال هذا المكان نجس فهل نصدقه ولماذا؟ وإذا قال هذا طاهر فهل نصدقه ولماذا؟ ها؟ شيخنا عمر بن اقرار الاقل على المسلمين الملك الشيخ او صاحب يدها شنو الملك الشيخ؟ على اعتبار هي مكتوب ضرر ليش؟ لأنه إذا كان مجد واضح شكرا فنصلي على المسكين هذا ما يحسب شيء اقرار على الناس هذا اقرار ما اعرف هذا بالدقه في نسويها الدقه اللي يحد الوسواسيه اللي يحدهم شنو نجاسه المكان كانه غريب الدنيا انقلبت فينا لا الغرض الثاني الصلاه تسجد مو هذا مو في غرض الناس خل يصلي واحد على الناس تشكوا به مكان نجس الثاني تصلي غايه التربه تصلي تربه ما قد يكون شعبها الثاني شنو المساجد المهم شنو المساجد لا الستة ولا السبعة ما ينزمش منها تحضر والثانية على عرضها العريض إذا قلناها هذه القاعدة على عرضها العريض والحال نشعر بالوجدان احنا شوي ونجنون يعني هيك شو العلماء مكتب هذا نقدم هم يسجل في الحقيقة علينا على الذي دول يسجلوها بعرضها العريض نقولهم يعني مثل هذا ما تكون نقدم من هذه هذه القاعدة إذا تفضلت أنه ما يزور أصواره أنه نجس يصلي على النجس ما هي تبدل أريد أن أخليها على المكان حتى ما أروح أفصلها بعد حتى ما أريد أفصلها لا استفادة جميلة من حجم يقول لك شنو، حتى لو قلنا بحجية خبر الثقة، هذه الحجية شوف نحتاجها بالمجاز نحتاج. اما بالطهارة نقول له بابا انت ثقة او ليس ثقة، سواء قلنا بحجية خبر الثقة او لم نقل بحجية خبر الثقة، احنا بالتالي شنو نقبل ما دام ما تشاهد على النجاسة يحكم بالطهارة. من يابا من باب إطالة الطهارة. ولذلك العلماء إذا تراجعون كلماتهم يذكرون وسائل المثبتة للنجاسة، ما يذكرون الوسائل المثبتة إلما بما تثبت النجاسة، ما يقولون بما تثبت شنو الطهارة، بعد ما لدى بما تثبت الطهارة لأنه يعني أصل الطهارة موجودة بما تثبت النجاسة. ايه فانت قاعد تقول يعني مين تفتح كلامه احنا ليس حجه، لا اذا اقدر بالطهاره نقبل احنا ثقه وغير وش نحكم بالطهاره، اما اذا اقدر بالنجاسه ما نحكم بالنجاسه. ها هيك شو هذا صار، فبناء على حجه صبر الثقه تثبت شنو النجاسة، أو على أنه إذا أجبت القاعدة بعرضها العريض اللي مقابل وجهه يعني هناك كل أذان عن ذوقه زين أكتبه. والجواب عن ذلك صحيح ايه النجاسة في ايه ايه لا احنا نقول بناء على قبول قاعدة عرض العريض ما حكم عنده مناسب شنو، لكنه الفقهاء، لكن الفقهاء اذا تريد تروح تبحث لما يبحثون وسائل اثبات النجاسة شي يقولون النجاسة دي من تثبت بحجية خبر الثقة او باليد بقاعدة شنو، بما انه صاحب يد فاذا اخبر يد في شيء شنو، ما يقولون بانه من ترك شيئا من اكون هاي احتاج شنو، فهو احنا ما ترى من وجداننا الداخلي اما تشوف تطبيق القاعدة في هذا المورد بهذا العرض العريض هذا على اي حال. يلا اكتب والجواب عن ذلك، يعني بالتالي ما نكتب والجواب عن ذلك. أما بالنسبة إلى الإخبار بالنجاسة فإذا فرض حصول الاطمئنان بها بسبب الإخبار ثبتت من باب كم حجية الاطمئنان الذي جرت على الاخذ به السيرة العقلائية، المنظار بسبب شنو عدم الرد، وإن لم يحصل اطمئنان فبناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات تثبت أيضا أي النجاسة. لو فرض عنا المصدر شنو بخطر لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني حتى لو فرضنا على انه اطرد واحد اجه الثالث وهنا المنتدى اللبناني علما هذا يفترضوا عن إذا قال إهنات نكر أو الحرم تنفس وقعت قد ما على ربه نخوى الحين هذا خبر تقل خاف مولانا العزيز. وهكذا لو فرض أن المخبر كان صاحب يد فإنه يقبل إخباره من باب حجية إخباري ذي اليد ولو لم يكن ثقتان. أما هم الأغايون وش يقولون؟ لا الأغايون وش يقولون؟ صاحب اليد كلام يجعلون خبر الثقة في عرض شنو؟ خبر اليد، خبر اليد في عرض شنو؟ يعني حتى لا مو ثقة، مو ثقة مو بمعنى على أنه يكذب، لا مو ثقة يعني شنو؟ ما أعرفه، ما أدري شنو شنو، ما أدري، ما مجهول هذا المقصود، مو المقصود أدري يكذب، إذا أدري يكذب ما له معنى إيش ترغب. وأما إذا أنكرنا حجية خبر الثقة وإخبار غريب وفرض عدم حصول الاطمئنان بالنجاة فهل يمكن التمسك بقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به بتقرير أن صاحب الدار من حقه أن ينجس أي جزء منها وما دام من حقه ذلك فإخباره عن تحققه وإعمال حقه حجة. لا علامة استفهام. والجواب إن الأعلام في مبحث وسائل إثبات شنو النجاسة لم يذكروا القاعدة المذكورة كوسيلة من تلك الوسائل بل حصروها بالعلم والإخبار بالإخبار الثقة وإخبار ذليات ولا يبعد إباء الذوق المتشرع لقبول ذلك فهو يأبى عن قبول ثبوت النجاة ها بيه. فهو يخفى عن قبول شنو ثبوت النجاسة من باب قاعدة من ملك ويمكن تسجيل هذا نقضا على القائلين بحجية قاعدة من ملك على عرضها العريض فيقال لهم إن لازم قبولها بشكلها الوسيع إن كان إثبات النجاسة من خلال إخبار صاحب الدار حتى بناء على إنكار حجية إخبار باليد تمسكا بقاعدة من ملك حيث إن صاحب الدار له الحق في تهجير أي موضع منها فإخباره بتحقق النجاة منه يكون حجة. والحال إباء الذوق الشرعي عن ذلك ولذا لم يذكر الفقهاء القاعدة المذكورة من وسائل إثبات النجاة هذا كله في الإخبار عن النجاة وأما إذا أخبر الشخص عن الطهارة فنقبل ذلك بلا حاجة إلى التمسك بقاعدة حجية خبر الثقة أو بنيات ونحو ذلك بل يكفي عدم العلم بالنجاسة لجريان إصالة الطهارة آنذاك اللهم إلا إذا قرر أن الشيء كان سابقا متنجسا وأخبر الشخص عن تطهيره. فإنه في مثل ذلك لا تكفي مولانا لا إله أحسن إصالة الطهارة. ليش؟ لحكومتي استصحاب النجاسة عليها، فنحتاج إلى التمسك بأحد الأمور المتقدمة من حصول الاطمئنان أو حجية خبر الثقة أو إخبار غلية. ونشعر أيضا هنا بإباء ذوقنا المتشرع عن قبول ضروب الطهارة استنادا إلى شنو؟ قاعدتنا الملك. وهو يمكن تسجيله نقضا ايضا على القائلين بحجية القاعدة المذكورة بعرضها العريض. زين، التطبيق السادس: إذا كان شخص يسكن دارا وادعاها شخصان فتارة يكذبهما ويقول هي لي، وأخرى يصدق أحدهما وثالثة يقول ليست هي لي من دون أن يقول هي لهما أو لأحدهما، ورابعة يقول هي لهما. فما هو الموقف لهما؟ فما هو الموقف في الحالات المذكورة؟ يعني اجوا اشخاص اثنين دقوا الباب سووا اعلانا على الجالس في البيت، طلع صاحب البيت قال له هذا البيت بيتنا، انت شنو من انا جالس وكذا اطلع. فتارة يفترض أن صاحب البيت يغلق الباب وجهه ووضعه بأيش صاحب البيت، فالحكي شنو هذا؟ يلا في أمان الله أو بلا في أمان الله. طب هاي حالة واحدة، شقوق المتصورة، ترتب ما أقول حتى تقول ترتب هذا ما تقول لا، الاحتمالات من أجبار. وثانية يفترض أنه لا يقول هي الهادة الهذا الهذا ما هذا الزيد هي له صحيح فيصدق واحد معين منه. وثالثة يفترض على أنه يقول شنو؟ يقول على أنه بل مولانا هي لي من دون أن يقول شنو هي له. ما يقول لا هي إلي. ولعل هذه الحالة شنو الأولية ما أدرس ما راح تصير شنو. الحالة الثالثة نفترض على أنه شنو أو يقول لهما الاثنين يقول شنو الاثنين فإذا تنشقوا في حسن أربعة لهما بعد شقة ناجي فإذا نتنشقوا صار ما نحفظ إيه ها نشتبه هو هذا عيد أبوه إيه ليش ما نقول إيه هي الثالثة يقول هي ليست لي أما علما يقول لا تأتي فأحتي علما يقول والله أنا أدري هاي مو علي لأن إجيت هذا البيت بحدك بي شفت فارغ أقول هذا ما تيصير شيء شفت فارغ هذا أو كتبت المفتاح وقعدت بي أما المن أنا ما أدري هذا يصير طبعاً. فإذا هذه أربع حالات وإجوا الآن يمن الحاكم تعال حل المشكلة في مثل هذه الحالة شو نسوي؟ الجواب نأجل إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل